بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. معذرة وإن كنا بدأنا يعني ما يتعلق بالكرامات، لكن يؤخر الأسبوع التالي إن شاء الله لالتزامنا بقراءة قواعد المثلى، فسنعود لذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. يقول رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وأظن المعنى واضح. يقولها عليهم السلف: ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. في هذه الجملة أن المعية نوعان: معية عامة تقتضي العلم والإحاطة بالسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك، وهذه عامة. والمعية الخاصة هي لأهل الإيمان والتقى والإحسان، قال: تقتضي النصر والتأييد. يقول لك: المعية بنوعيها لا تنافي ما ثبت من علو الرب جل وعلا بذاته واستوائه على عرشه، هذا هو الحق. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، وما ذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. وأظن الكلمات أيضا التي قالها واضحة: قوم قالوا إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفيهم علو الله واستواءه على عرشه. من هم؟ قال: هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم. لكن اليوم قد تسمع هذه العبارة من بعض الناس ويقول لك: هذا مذهب أهل السنة أو هو المذهب الحق، وربما كان أشعريا. يا إخوة، الأشعرية لا يقولون بهذا نهائيا. الأشعرية لا يقولون إن الله في كل مكان. من عرف عقيدة القوم ودرسها يعرف هذه الحقيقة. لكن يبدو لي أن هذا جاء من التصوف، وربما كان الإنسان صوفيا أشعريا فتختلط عليه الأمور، خاصة مع عدم الخبرة والدراسة، فيقول لك إن الله في كل مكان. لكن الأشعرية يكفرون من يقول بهذا الكلام، هذا عندهم عبارات كفرية بالمسألة. ومن قرأ كتب القوم كالمواقف للإيجي، أو قرأ أم البراهين، أو قرأ جوهر التوحيد مع شروحها وحواشيها، وقرأ غير ذلك من كتب الأشاعرة، فإنه يعرف تماما أن القوم ينكرون القول بأن الله في السماء، وينكرون القول بأن الله في كل مكان. فماذا يرون؟ يقول: إن الله لا يسأل عنه بأين. طيب، وماذا تقولون أنتم؟ قالوا: نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. هكذا يقررون مذهبهم. طيب، القسم الثالث: إذن من قال إن الله مع خلقه في أرضه ونحو ذلك، هذا لا يقول به الأشاعر، وإنما يقول به قدماء الجهمية والحلولية الذين يقولون إن الله حل في خلقه، تعالى الله عن ذلك. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى. طيب، يعني إذن الذين قالوا إن الله جل وعلا في كل مكان ربما استثنى بعضهم العرش فيقول لك هو في الأرض دون العرش، يعني في كل مكان في الأرض. ومنهم من قال هو في كل مكان، هو في كل مكان مع نفي، مع يعني الإقرار بأنه في الأرض وفي السماء ونحو ذلك، هذه طريقتهم. ومنهم من يقول هو في كل مكان ويصرح بنفي العلو. هذه المذاهب التي ذكرها ابن تيمية عن الناس، وأصحاب القسم الأول هم السعداء بالدليل، أعني الذين قالوا إن الله فوق خلقه وهو مستو على عرشه بائن من خلقه وهو مع كل الخلق معية تقتضي إحاطة العلم والقدرة والسمع والبصر، وهو مع عباده المؤمنين خاصة يؤيدهم وينصرهم. قال الشيخ وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. يعني رد عليهم إجمالا وما سبق من إنكار ذلك المذهب يكفي، لأن الشيخ الآن هو في التتمة والتنبيهات. تنبيه، قال اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته، يعني لا تقتصر على أنه معنا بعلمه فقط، بل يقول لك إنه قد أحاط بهم علما وتدبيرا وقدرة وسمعا وبصرا. تنبيه آخر، قال الشيخ أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. الشيخ الآن يعني رجع لتقرير هذه العقيدة بصورة مفردة وأطال النفس فيها نوعا ما، فقال رحمه الله أما الكتاب، الآن يريد أن يذكر الأدلة الدالة على العلو من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، عددها إلى هذه الخمسة. طيب أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، هذه أنواع منها، كقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي اسم متضمن لصفة العلو، وهو القاهر فوق عباده، هذا دليل قول الشيخ، وتارة بلفظ الفوقية، وتارة بما يفيد الاستواء على العرش لأنه سقف المخلوقات، دليله الرحمن على العرش استوى. وربما بين أنه في السماء أي فوقها وعليها، دليله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، صعود الأشياء من أسفل إلى أعلى، والعروج نفس الشيء والرفع واضح. قال كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، أي إلى الله سبحانه يصعد الكلم الطيب، هذا يفيد علوه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج صعود إلى أعلى. قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، هذا تصريح برفع الأشياء إليه فأفاد علوه. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، قوله كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك، إذن فالله في العلو. قال وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأنه في السماء فيدبره من السماء إلى الأرض، فهذا مما يفيد علو الله جل وعلا، هذا مما جاء في القرآن. وابن القيم يقول إن لفظة فوق تفيد ظاهرا العلو، فإذا سبقت بمن فهي نص في العلو والفوقية لا تحتمل أي معنى آخر، بمعنى تفيد فوقية الذات ليس فقط فوقية الصفات نحو ذلك، كقوله يخافون ربهم من فوقهم. قال الشيخ وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة. يعني السنة من جهة القول أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره، ويقول لك مع ذلك هي بلغت حد التواتر وجاءت على وجوه متنوعة. أقول قف كثيرا عند قوله على حد التواتر حتى لا يأتي متكلم ويقول لك هذه أحاديث آحاد تفيد الظن فلا يؤخذ بها في العقيدة. سبق ذكر الآيات من القرآن وما جاء في السنة فهو متواتر. قال كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، والحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره. قال وكقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. كتب عنده فوق عرشه أي عند الله جل وعلا فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، والحديث في الصحيحين وهذا لفظ البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، والحديث أيضا في الصحيحين. وثبت عنه أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا. شوف الشيخ فرغ من الأدلة القولية السنة القولية، الآن هو بصدد ذكر السنة الفعلية لأنه رفع يديه إلى السماء وهو يدعو. قال وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وقد رفع إصبعه عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. وأنه قال للجارية أين الله، هذه السنة الإقرارية الآن. قال لها أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي. إذن الشيخ ذكر لك ما جاء في السنة قولا أو فعلا أو تقريرا، ويقول لك جاء ذلك بوجوه متنوعة متعددة. قال وأما العقل فرغ من أدلة الكتاب والسنة، والآن يذكر الدلالة العقلية. قال فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. العقل يدرك أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقائص، وهي قاعدة الكمال. طيب تفريعا على هذه القاعدة قال والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. يقول لك العقل فيه إدراك أن الله له الكمال ومنزه عن النقائص، هذا لا شك فيه. ثم قال لك لو نظرت إلى العلو والسفل قال لو وجدت أن العلو كمال بخلاف السفل، وبالتالي العقل يقتضي وصف الله بالعلو. وهنالك استدلال منقول عن الإمام أحمد في هذا الموضع، أيضا هو عقلي نقلي لأنه يخاطب غيره بأن الله جل وعلا كان ولم يكن شيء قبله ولا معه، فلما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، يمتنع أن يكون خلقهم داخل ذاته، إذن فتعين القول بأنه خلقهم خارج ذاته. قال وعندئذ إما أن يكون قد خلقهم وهم دونه، هذا احتمال، أو العكس أن يكون الله جل وعلا دون الخلائق وهم أعلى منه. قال وهذا الثاني باطل لأن السفل نقص، فوجب وتعين أن يكون الله جل وعلا في العلو، وذكر ما ذكر من الأدلة. وهذا يصلح جوابا لمن يقول لك أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، يصلح جوابا لذلك. طيب قال وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ هذا دليل فطري، دليل فطري، لأنه ما من أحد يدعو الله إلا ويتجه قلبه إلى العلو. ولهذا أيضا لما تحير إمام الحرمين الجويني تحير بسبب إيراد أورده الهمداني لما قال له يا إمام دعنا من قيل وقال، يعني لأن إمام الحرمين جلس في المسجد وصار يورد الاحتمالات والإشكالات على أدلة العلو، فقالوا هذا الإمام دعنا من قيل وقالوا، يعني أكثرت إيراد الإشكالات والشبهات على هذه الأدلة، لكن يريد شيئا آخر. قال يا إمام حدثنا كيف نتخلص من ضرورة نجدها في أنفسنا. جماعة ما تعلمنا بعلم، أمر فطري. قال ما هو؟ قال ما دعا أحد ربه إلا اتجاه العلو. حدثنا يا إمام كيف نتخلص من هذه الضرورة. أنت وردت الآن غرائب في اللغات وأنواع من المجازات والاستعارات ونحو ذلك، لكن كده ورينا كيف نتخلص من هذه العلوم الضرورية. والعلوم الضرورية الأولية لا تقبل التشكيك عند كافة العقلاء. عندئذ إمام الحرمين رجل يعرف مآخذ الأدلة خاصة العقلية فتوقف، لأن هذا ما باب تطريق احتمالات، على طول سكت ثم بكى وقال حيرني الهمداني. أقول في نفسي والله أعلم لعل ذلك كان دافعا فيما بعد إلى أن يؤلف الجويني الرسالة النظامية توصل فيها إلى ترك التأويل. يقول لا تؤول النصوص الواردة أبدا في الأسماء والصفات، لا تؤول، تجرى كما جاء. أما ما تبقى من دليل الإجماع الزمن انتهى مشكلة. طيب نتوقف عند هذا الحد لنواصل لإكمال الدليل الأخير اللي هو الإجماع فيما دل على علو الله إن شاء الله في درس قادم. هذا بالله التوفيق والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.